حزب النور وبنحاول نقيس النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبيك جسور في حزب النور وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور ندوس عالهم والأحزان ونحمي كرامة الإنسان نصلح عملة السجان نرجع حلمك المهدور في حزب النور وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور في حزب النور وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور في حزب النور وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور ما نوعدكيش نجيب الشمس لكن نفتح منافذ نور نناسيكي مرار الأمس نخضر لك صحار البور ما نوعدكيش نجيب الشمس لكن نفتح منافذ نور نناسيكي مرار الأمس نخضر لك صحار البور في حزب النور وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور شباب النور عقول صحية وقلب جسور شباب النور رجال فعلا ما هوش زور شباب النور هيفدوكي شباب النور هيبنوكي شباب النور هيملوكي هنا وسرور في حزب النور وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور يا مصر يا بلدي يا حبيبتي بكرة أمانة في رقبتي وشيب يا مصر لو شبتي ولا خطرك يكون مكسور يا مصر يا بلدي يا حبيبتي بكرة أمانة في رقبتي وشيب يا مصر لو شبتي ولا خطرك يكون مكسور في حزب النور ندوس عالهم والأحزان ونحمي كرامة الإنسان نصلح عملة السجان نرجع حلمك المهجور ندوس عالهم والأحزان ونحمي كرامة الإنسان نصلح عملة السجان نرجع حلمك المهجور نعم على طريقنا.